بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 12 من دروس شرح أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى من خلال منظومة ابن أبي كف رحمة الله تعالى عليه. قال الناظم: وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. فقلت: والله المعين أستعين وأستمد منه فاتحه المبين. قوله رحمه الله: وبعد، كلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى آخر، وأصلها أما بعد. وقد اختلف العلماء في أول من تكلم بها على أقوال، فقيل إنه داود عليه السلام، وأنها فصل الخطاب الذي أوتيه. قال الله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقيل إن أول من تكلم بها هو قس بن ساعدة اليادي، وقيل إنه يعرب بن قحطان، وقيل غير هذا. جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا، وداود أقرب، ويعقوب أيوب الصبور، وآدم وقس، وسحبان وكعب، ويعرب. وبعد فالقصد، فالقصد أي المقصود فعل بمعنى مفعول، نحو قوله تعالى: هذا خلق الله، أي مخلوقه. وهذا كثير في لغة العرب. وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز، بذا اسم إشارة، قال ابن مالك: بذا لمفرد مذكر نشير. بذا النظم الوجيز، النظم أي المنظوم. والنظم في اللغة العربية معناه التأليف والجمع، وأصله في اللغة جمع خرز في خيط، وهو في سلك أي خيط. قالت أم معبد عاتكة بنت خالد رضي الله تعالى عنها، وهي تصف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لها زوجها: صفيه لي يا أم معبد، وذلك حين مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق الهجرة، مر على خيمة أم معبد وهي على طريقهم بمرصد، وعندها شة نضار الجاهد بها، وما لها قوان تشتد، فمسح النبي منها الضرع فشربوا ما قد كفاه مسعى. قالت أم معبد رضي الله عنها: قالت: حلو المنطق، كأن كلامه خ خرزات نظم يتحذرن. وأما النظم في الاصطلاح فهو جمع الأحكام في الكلام الموزون المقفى. وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز أي المختصر القليل اللفظ الكثير المعنى. ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. المباني جمع مبنى ومعناه الأصل، وقد تقدم بيان معنى الأصل والفقه لغة واصطلاحا. ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. ثم قال رحمه الله: فقلت والله المعين أستعين. فقلت والله تقديم المعمول على العامل للدلالة على الاختصاص. فقلت والله المعين أستعين، أي الله وحده دون ما سواه. قوله المعين اختلفوا هل هو من أسماء الله الحسنى أم لا، فقال قوم إنه من أسمائه الحسنى توسعا في الاشتقاق، وقيل لا، والمسألة خلافية عندهم. فقلت والله المعين أستعين، أيطلب العون منه وحده دون ما سواه سبحانه وتعالى. إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيا له من كل صعب مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان أعرف الناس بربه، وهو أعلمهم به وأشدهم له خشية وتقى. كان من جملة دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فاللهم خذ بأيدينا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. محبكم في الله عبد الله وحر البعمراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.